خططوا أجدادنا وحنا قرينا من فعايل ما بنوا هذه الرسالة. كل حاضر دون ماضي ما يطول، وبيت بلا أساس ينهد بجلاله. علمونا الحب للأرض وعرفنا نعشق تراب الوطن في كل حالة. خططوا أجدادنا وحنا قرينا من فعايل ما بنوا هذه الرسالة. كل حاضر دون ماضي ما يطول، وبيت بلا أساس ينهد بجلاله. علمونا الحب للأرض وعرفنا نعشق تراب الوطن في كل حالة. خططوا أجدادنا وحنا قرينا من فايل ما بنوا هذه الرسالة. لو تطورنا وصل فوق الثريا ما نكرنا فضل أصحاب الجمالة. يا في كل حالاتك نحبك، حب ماضينا بحاضرنا عدالة.